والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نواصل شرح كلام المصنف رحمه الله ابن هشام فيما يلزم حذف عامله من المنصوبات. بقيت بقية وصلنا إلى قوله، شرحنا قوله والمنصوب بالزم وبالتعقيد تكرر ووقف عليه، كان إياك نحو السلاح السلاح والأخ الأخ، ونحو السيف بمحى، ونحو الأسد الأسد، ونفسك نفسك، ونحو ناقة الله وسقياها إياك من الأسد. والمحذوف عامله قال في الحاشية في بعض النسخ والمحذوف عامله الواقع في مثل أو شبه، والمحذوف عامله الواقع، الواقع صفة للمحذوف، صفة له، هذا ما تفعل ما قبله، ومنه المحذوف عامله الواقع في مثل أو شبه من مواضع أو من المواضع التي يتعين فيها حذف عامل هذا النوع من المفاعيل من المفعول به. قال المحذوف عامله من هذه المواضع، المحذوف عامله ما وصفه الواقع في كذا، واضح؟ فيكون الواقع نعتا للمحذوف. وفي نسخة أخرى والمحذوف عامله والواقع، إذن هما نوعان، واضح هذا ولا لا؟ إذن هما موضعان آخر. قال بدون واو قبل الواقع على أن هذه العبارة يراد بها شيء واحد، هذا ظاهر، والمحذوف عامل الواقع. وفي بعض النسخ بالواو على أن المراد بالعبارة شيئان، إذن والمحذوف والواقع. في مثل كالذي مثل به المصنف، المصنف مثل لما وقع في مثل أو شبه المثل، واضح ولا لا؟ مثل لشيئين، لما وقع في مثل ولما وقع في شبه المثل، فيكون الواقع في الأظهر نعتا للمحذوف وليس مغيرا له، ليس معطوفا عليه، ونعته، واضح هذا ولا لا؟ لأنه مثل للمثل وشبه المثل ولم يمثل لما تعين حذف عامله، والمحذوف عامله أي وجوبا. هذا نفس المحذوف عامله، لا عندنا أنواع أخرى، مثلا تكرر المحذوف عامله وتكرار لما تقرر، وقد يلزم حذف عامله في المواضيع. لا، مثلا عندنا صور أخرى يتعين فيها حذف العامل لم يذكرها، عندنا صور أخرى، مثلا المصدر الذي يقع بدلا من فعله يلزم حذف، واضح ولا لا؟ المصدر فضرب الرقاب، واضح هذا ولا لا؟ هذا يتعين حذفه عامل لكن ليس مفعولا به. هذه المذكورات يصدق عليها أن عاملها محذوف، نعم محذوف عامل، لكن لا بد من حمله على معنى خاص، واضح؟ لا بد من حمله والمحذوف عامله على معنى خاص، لا يحمل على المجموع هذا. لكن الأقرب أنه مع الواو أيضا يصح أن يكون هو الأول من باب عطف الشيء على مرادفه، المحذوف عامله والواقع وشيء واحد مع الواو أيضا، بلا واو ومع الواو، واضح لنا؟ ويقوي هذا المعنى التمثيل، لما مثل لما وقع عامل محذوفا في مثل وفي شبه المثل، استفدنا أن هذا الواقع هو الذي تقرأ المحذوف نفسه، وإن كان معطوفا عليه بالواو، متى ذكر الواو أو عدم ذكرها لا يؤثر في المعنى، وهذا استفيد من التمثيل لا من الألفاظ، واضح؟ هذا من باب تخريج الكلام. لما وقفنا عند قوله ومنه المنادى، أن قوله منه المنادى ظاهر ويقتضي أن من المفعول به المنادى. نعم. هذا بالأرض أن مما التزم حرف عامل. مما نعم. رجعت إلى النسخ فلم أجد لفظة منه. هذا. النسخ من الشرح. وشرح الأنصاري زكريا الأنصاري وشرح. ليس منه. منه لا لا. كيف جاءت عبارة؟ نعم. والمنادى مباشرة. ومنه ما أضمر عامل وجواز. أصبر. من هذا بالاشتغال ثم قلت والمنادى ما كاش منه. نعم. بذلك يصح ما ذكرنا من أنه قصد ما تعين حذف عامله لا بيان أنواع المفعول به. إذن ينبه لم أجدها في نسختين مخطوطتين من الشرح وفي ثالثة وجدت لك شطب عليها في نسختين مخطوطتين نعم بشرح الجوجري وزكريا الأنصاري مخطوطتين ولا في الشرح زكريا الأنصاري مخطوطتين أو الجوجري نعم إذن مما يتعين حذف عامله لعله السادس ولا لا مما ذكر الواقع في مثل ما جاء في مثل والأمثال لا تغير تحكى ولا تغير الأمثال مما يحكى ولا يتصرف في ألفاظها نحو قولهم الكلاب على البقر الكلاب على البقر لا يقال الكلاب على البقر هكذا جاءت عن العرب الكلابة على البقر صح قائل هذا القول كان له أن يذكر العامل قبل أن يصير هذا الكلام مثلا أن يقول أرسل الكلاب على البقر لكن لما صار هذا الكلام مثلا تعين أن يحكى وأن لا يغير فيقال كلاب على البقر ولا يقال كلاب على البقر واضح هذا فالكلاب هذا مفعول به منصوب بماذا بعامل محذوف وجوبا تقديره أرسل واضح ولا لا أرسل الكلاب على البقر ومنه أيضا قولهم كليهما وتمرا وهذا يروى كلاهما أيضا كليهما وتمرا بعض العرب طلب منه كان له زبد وسنام فطلب منه بعض الجائعين أن يطعمه من الزبد والسنام يعني. سأله أن يطعمه مما عنده من الزبد والسنام فقال ماذا قال له كليهما وتمرة لا أجابه قال أطعمني فقال كليهما وتمرة أي أطعمك كليهما وأزيدك تمرة واضح فصار مثلا كليهما وتمرا ويروى كلاهما فيكون لك كلاهما مبتدا حذف خبره لك كلاهما والتمران هذا يتعين ماذا او لم يروى الا منصوبا فيكون عامله مما حذف وجوبا هكذا يروى وازيدك تمرا اي زاده من كرمه هذا هو المثل يحكى ولا يغير شبه المثل هذا ما جاء في قوله تعالى أو ما ذكره وانتهي خيرا لك هذا جاء في كلام الله عز وجل في مواضع في ثلاثة مواضع فيما أذكر انتهوا خيرا لكم والأخرى الأولى آخر هذه انتهوا خيرا لكم هذه واضح انتهوا الأولى ليس انتهوا الآية الأخيرة وأنفقوا خيرا لأنفسكم وأنفقوا خيرا الأولى هاي الأولى انتهى خيرا لكم. المهم هذا ثم صار هذا التعبير صار مثلا عنده واضح. فيقول أحدنا لولده انتهي خيرا لك أو تعالى خيرا لك افعل خيرا لك، ثم صار حتى عند العم واضح. تقول المرأة لولدها أروح خير لك قرأ خير لك، هذا هو نفسه واضح. هذا شبه ليس مثلا لكنه شبه المثل. ثم اختلفوا في تخريجه انتهوا خيرا لكم، تابع انتهوا خيرا لكم، ذكرناها أظن في القطر ولا لا. انتهوا خيرا، خيرا هذا ماذا يعرب؟ ذكرنا في أوجه إعراب آية جاء عرضا انتهوا، هذا لا يستقيم في الأولى يستقيم أن يكون أو في الأخيرة أنفقوا خيرا هذا، لكن يمنعه وأنفق خيرا لأنفسكم، لأن الإنفاق هذا لا يكون بالنفس، قالوا هو بمثابة المال، أن المال يسمى خيرا لكن يمنعه لأنفسكم، لأن الإنسان لا ينفق لنفسه واضح ولا لا. قالوا فهذا يضعف المعنى أن يكون أن يراد به مالا واضح، ويصح تخرجه على أنه مفعول مطلق. لا الأول هذا الآخر، أنفقوا خيرا، أنفقوا إنفاقا خيرا واضح ولا لا. يستقيم يخرج على هذا الوجه ويخرج على وجه آخر أنه أن عامله محذوف، وفعلوا خيرا لأنفسهم وأتوا خيرا لأنفسهم مما يناسب السياق. الآن هذا الذي عندنا مما أشكل إعرابه، ومفسرون أو المعربون أو يذكرون هذا ويقفون عنده. عندنا ألفاظ وعندنا معنى، تابعوا عندنا ألفاظ ومعنى. الألفاظ يناسبها إعراب، والمعنى يناسبه إعراب آخر لا يستقيم على طريقة النحاة واضح هذا ولا لا. المعنى عليه لكن الصناعة النحوية تأبى، والمعنى عليه المعنى عليه واضح هذا ولا لا. معنى المعنى إذا نظرت إلى المعنى هو تقول هذا حق هذا ولا لا يناسب المعنى، لكن يأباه التركيب، والآخر يعضده التركيب والمعنى يجوز عليه سائر، لكن لا يظهر ذاك المعنى الذي في المعنى في الوجه الأول. انتهوا خيرا لأنفسكم، انتهوا عن ماذا؟ عن التثليت واضح ولا لا. لا تقولوا ثلاثة، انتهوا عن هذا عن التثليت خيرا لأنفسكم، وأتوا خيرا، انتهوا خيرا لكم، وأتوا خيرا لكم، انتهوا جملة، وخيرا لكم جملة أخرى معطوفة على هذه الجملة، واختيار سيبويه رحمه الله. انتهوا عن التثليت وأتوا خيرا واضح، أي يخرجه من شيء إلى شيء آخر، من الكفر إلى التوحيد، وهو أعظم الخير. هذا وجه صح. عندنا وجه آخر قلت عليه المعنى، يظهر المعنى عليه جيدا، لكن صنع نحوية أبا حذف كان مع اسمها في غير الموضع ماذا المتفق المشهور عنده واضح ولا لا. في مواضع مخصوصة قلنا ذكروا مواضع مخصوصة تحذف فيها كان واسمها. ما هو هذا الوجه؟ انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم، نعم المعنى واحد، لأن فهذه نفسه جواب الشرط هذا. انتهوا يكون، لأن هذا هو الأصل، انتهوا خيرا لكم أو فيكون خيرا لكم، وهذا معنى ماذا؟ هذا هو كأن هذا الظاهر الذي يظهر لنا من الآية، كما تقول أنت مثلا أقرأ خير لك، وش معنى أقرأ خير لك؟ رأيت يكون تكون القراءة خيرا لك، يكون صنيعك خيرا لك واضح، لكن تركيب تأباه لأنه ماذا؟ في حذف لننتبه لكان في موضع الجزم في موضع الجواب، وهذا لم يعد أن يحذف الفعل وهو في موضع الجواب. ثم هذا الفعل ما هو؟ هو كان واسمها. هذا الأسلوب يمنع هذا، واضح ولا لا؟ حتى قال بعضهم قال لو جاز هذا لجاز أن تقول أنفق محسنا، أنفق محسنا، واضح؟ أي ليس في حال إحسانك، أي أنفق تصر وتكون بالإحسان تكون محسنا وبالإنفاق محسنا، واضح؟ قالوا هذا لم يعرف الفقراء، قال لا يستقيم هذا. إذن هذا، ثم قال بعضهم قال لكن للقرآن أسرار ليست لباقي الكلام، واضح؟ القرآن هذا هو نفسه يضع القواعد ونحو ذلك، والذي يضع هذه القواعد لا تحكمه قواعد، هو الذي يحكم قواعد اللغة، واضح؟ فإذا منع قال لا يمنع في القرآن. نعم، هذا مما لعله يضاف مما جاء به القرآن، واضح؟ فيخرج عليه لأن يعني المعنى عليه حسن جدا. ذكر الشيخ عظيمة في كتابه كتابه نصد في أسئلة القرآن الكريم اعترض النحويين في كثير من نعم نعم، واضح هذا ولا لا؟ إذن هي هذا الأسلوب قلت لا يجري على ما وضعه النحاة، لكن المعنى عليه الأظهر من المعنى أنه عليه، حتى صار قلت هذا سائرا في كلام الناس، قرأ خير لك لا يفهم المتكلم والسامع من هذا إلا ماذا؟ إلا هذا المعنى، اقرأ خير لك. مش معنى قرأ خير لك؟ القراية خير لك، تكون القراية هذه خيرا لك من ترك القراءة، صح ولا لا؟ هذا يتبادر إلى يسبق إلى فهم الناس، واضح؟ هذا المقصود، خير لك. لا هذا قد يقولها الإنسان حتى لا يعاقبه، الإنسان الكبير يقول للإخوة قرأ خير لك لا يعاقبه، لكن ليبين له ماذا نفع القراءة وما تعود عليه بالخير، واضح؟ إذن كأنه يقول له قرأ فالقراءة خير، واضح؟ هذا المعنى الذي يسبق إلى الفهم. قلت فوجه تقويه الصناعة ووجه يقويه المعنى، والله تعالى للقرآن قلت أسرار، للقرآن أسرار يسلي كل كلام. هذا معنى قوله في مثل أو شبه المثل، هذا هو النوع الثاني. فأنت خيرا هذا لا يذكر عامله في نحو هذا الأسلوب، يلزم حذف عامله، لا يأتي إلا على هذا المعنى، أنت خيرا لك، افعل خيرا لك، أنفق خيرا لك، اصبر خيرا لك، يخرج دائما خيرا خيرا خيرا خيرا إلى الله تعالى أعلم. بهذا نكون قد أكملنا المفعول به وبعض أحكامه، ولا لا؟ بعض أحكامه بعده، من لم يقرأ فليقرأ. تقريت حاج؟ قريت تقريت تقريت تقريت تقريت تقريت مرة ثانية، أنت مرة ثانية، أنت قريت مرة ثانية، أقرأ الآن، تقدم بك، ما عندكش كتاب؟ الله يعطيك كتاب. كان بعض الإخوة عندي شحال ما شفتهم شعرك ليه حالة بس قرأ في الجامعة سامير مو شيء جي سلموا عليها عثمان صاحب الغريب عثمان مو شيء جي الغريب صاحب الغريب مو شيء جي في قوة أقدرنا عليه الله المستعان. كان أيضا الأخ الذي قال عن قاعده مصور، هذا هو شيء جيد. قد من هذول الكل بالأخوان يتغيبون يحضرون ويغيب، لكن هذا هو الأخ ذاك اعتادوا على الله يفتح عليهم. ثم قلت نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت الثاني مفعول مطلق. الثاني من ماذا؟ من المنصوبات. من المنصوبات وهو المصدر الخطة المؤكد لعاملين أو المبين لنوعه أو لعدده، فضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضرب الأمير أو ضربتين، وما بمعنى المصدر مثله نحو فلا تبيد كل البيت ولا تضروه شيئا وقد بدون ثمانين جلدة. جلدة جلدة بالهاء شي جلدة بالدارجة هذه جلدة بالأكثر تجلدوهم ثمانين جلدة. وأقول الثاني من المنصوبات المفعول المطلق وسمي مطلقا. المفعول واضح، المفعول هو أحد المفعولات الخمسة. المطلق هذا له اسم خاص عندنا المفعول به وعندنا المفعول المطلق. لماذا سموه مطلقا؟ ماذا قال؟ تابع. وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد. المفاعل الخمسة كلها يطلق عليها اسم المفعول مقيدة: مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول، وهذا لا قيد له يسمى المفعول. واضح ولا لا؟ هو المفعول بلا قيد أطلقناه عن التقييد بالحرف. واضح هذا ولا لا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تقول ضربت ضربا فالضرب مفعول. فضربت ضربا، ضربا ضربا هذا ما حقيقته؟ ضربت أحد دلالتين. واضح، هو المفعول، هو المحقق المفعول، الأصل هو المفعول. واضح ولا لا؟ لأنه ماذا؟ هو حقيقة ما فعلت. ضربت ماذا صنعت؟ واضح، الضرب هذا حقيقة صنعك، إذن هو المفعول نفسه. واضح هذا ولا لا؟ إذن هو أخص المفاعل لأن غيره من المفاعل ليست هي ما فعلت وصنعت، وإنما هي شيء آخر تعلق بصنعك وحدثك. أما المفعول المطلق فهو نفس الحدث، هو الحدث نفسه وصنعك الذي صنعت وفعلك الذي فعلت. إذن هو أحق المفاعيل بهذا الاسم، لهذا قدمه بعضهم لهذا المعنى. واضح ولا لا؟ نعم، هو الفعل نفسه. الضرب قل ضربت ضربا، الضرب هو ضرب، هو فعله، ماذا فعلت؟ ضربته. الضرب هو مفعولك، ماذا صنع؟ مفعولك. الضرب هو مفعولك، إذن اسمه مفعول. الضرب هو مفعولك، أكرمتك، الإكرام هو مفعولي. ما هو مفعولي؟ أنا فعلت شيئا، هذا الذي فعلته مفعولي، فعلته مفعولي. ما هو؟ هو الإكرام. إذن واضح ولا لا؟ هو الإكرام، هذا الإكرام هو حقيقة فعلك. إذن هو أخص هذه المفعولات باسم المفعول، لهذا كان مقدمها في الأصالة، وبعضهم قدمه لهذا وبعضهم قدم غيره عليه لمعنى آخر باعتبار آخر. هذا معنى قولهم هو ماذا؟ هو الفعل نفسه، هو مفعولك نفسه، بخلاف ضربت زيدا. هل زيدا مفعولك؟ ضربتك يوم كذا، هل يوم كذا هو مفعولك؟ سرت وزيدا مثلا، هل زيدا مفعولك؟ رأيت؟ إذن هذه المذكور مفعولات ليست مفعولك، وسميت مفعولا مقيدة به، فيه، له، علي. واضح ولا لا؟ بخلاف المفعول المطلق فهو مفعولك على الحقيقة. إذن هو أخص هذه المفعولات باسم المفعول، لأنه نفس الشيء الذي فعلته. واضح ولا غير واضح؟ واضح. أكمل. بخلاف قولك ضربت زيدا فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته. واضح هذا ولا لا؟ علاقته على كلام بسبقه، وقال لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد. ما هل المقصود بلا قيد أن قوله من بعد هو معنى قوله فضربه مفعول لأنه نعم هو مفعولك، تقول ضربت زيدا مفعولي، ما هو؟ مفعولي هو الضرب، مفعولي به، مفعولي فيه، مفعولي معه، مفعولي له، فدخل بينه. نعم، هو شرح بيان لهذا المعنى هذا، واضح ولا لا؟ لكن فيه زيادة وإيضاح، هو قصد عدم التقييد ثم أبان أنه هو المفعول نفسه. واضح هذا ولا لا؟ واضح. ولما كان المفعول نفسه استغنى عن القيد، استغنى بذلك عن القيد. واضح. ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب، فلذلك سمي مفعولا به، وكذلك سائر المفاعيل. صح، سائر المفعول. ما معنى سائر أسامة؟ كذلك سائر، وكذلك سائر، فرق بين جميع وباقي. سائر هو الباقي لا الجميع. قل هذا قاله سائر الناس. شكون سائر الناس؟ من ذكرت حتى بقي بعضهم؟ وهذا أسلوب يكثر كثيرا في كلام الناس. إذا قلت سائر لابد أن يكون بعض من ذكر، واضح ولا لا؟ قال المفعول به ثم قال سائر، أي ما باقي المفعيل في حلقة ثلاثة إن شاء الله، بقي ثلاثة. إذا لو لم يذكر المفعول بما حق له أن يقول سائر، واضح؟ يقول المفاعيل كلها والمفاعيل ويطلق، لكن إذا جاء السائر لابد أن يكون هذا السؤر الذي هو البقية، واضح؟ أن يكون بعض ما ذكر، واضح؟ وهذا قلت يقع كثيرا. قل هذا يفعل سائر، يقول سائر العلماء. شكون سائر العلماء؟ عامة العلماء. واضح. إذا قصدت هذا المعنى تقول عامة العلماء، أكثر العلماء، قاله فلان وفلان وسائر العلماء. أمتنا بقصدك أن سائر هذا ما بقي ممن لم يذكر، فلان وفلان وسائر. واضح هذا، فانتبهوا له. وكذلك سائر المفاعيل، ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره. أحسنت. إذن هذا الذي قصدنا، قدم هؤلاء وقد نبه على هذا فيما سبق. هؤلاء قدمه ابن الزمخشري وابن الحاجب، قدم المفعول المطلق على المفعول لهذا الغرض، لأنه هو المفعول نفسه وفعلك الذي فعلت، فلا يتعلق به قيد بخلاف المفعول به، فلا يكون مفعولا إلا مقيدا، لا يقال مفعول ويسكت، مفعول به بخلاف هذا يقال والمفعول. واضح. هذا من جهة الأصل إلا في المفعول به يقال وإنه مفعول. نعم، هل المقصود بإذا استعملنا هذه الكلمات إذا أردنا أن نقارن بينها، وإلا يقال مفعول الظرف مفعول أيضا. واضح هذا، لأنه مفعول حقيقة. هذا هو قصدنا، هو المفعول حقيقة. وحده ما ذكرت في المقدمة، وقد تبين منه أن هذا المفعول يفيد ثلاثة أمور. إذن هذا هو الغرض الذي لأجله تذكر العرب المفعول المطلق، أغراض ذكر المفعول المطلق، بيان لماذا يذكر العرب المفعول المطلق. واضح هذا ولا لا؟ أحدها التوكيد، كقولك ضربت. قال هنا التوكيد، وقال في المتن مؤكد، والثاني أجود. التوكيد أجود من التأكيد أو أكاد، وهي لغة القرآن. وقد ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لا تأكيدها، بعد توكيدها. ويجوز الآخر، لكن هذا لغة القرآن. واضح. تأكيد هذا لغة أخرى، في لغة في التأكيد. واضح هذا ولا لا؟ كقولك ضربت ضربا، وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما ويسلم تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صح. التوكيد ماذا يؤكد؟ تابعوا ماذا يؤكد؟ يؤكد عامل ضربت، انتبه، ضربت الضرب، ما يؤكد في ضربت؟ ما أحسن. شوف، ضربت هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن زمانا وحدثا، ولا يؤكد الزمان الذي في الفعل، وإنما يؤكد الحدث الذي فعل. فقولك انتبه ضربت، ما معنى قولك ضربت؟ أحدثت، فعل ولا لا؟ اسمه فعل، إذن هو حدث. أحدثت ضربا، أحدثت ضربا، هذا المعنى. المفعول المطلق المؤكد هذا يوكل هذا ضربا المذكور. أحدثت ضربا كأنك قلت أحدثت ضربا ضربا، هذا ما نقول لك ضربت ضربا، أي أحدثت ضربا ضربا. واضح هذا ولا لا؟ إذن هو توكيد للحدث الذي يتضمنه عامله، سميه فعلا أو وصفا، قد ينصبه الوصف وقد ينصبه مصدره أيضا. واضح ولا لا؟ إذن هو يوكد الحدث المتضمن في عامله. واضح هذا ولا لا؟ تجرد أم لم يتجرد؟ المقصود أنه يوكد الحدث لا غير، كأن الحدث ذكر مرتين. الثاني بيان النوع كقوله تعالى فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، وكقولك جلست جلوس القاضي وجلست جلوسا حسنا ورجع القهقرى. صح. بيان النوع، بيان الموكل الأول، بيان النوع يبين نوع، انتبه نوع العامل. صح. هذا له صفات معروفة، نوع العامل الذي المبين له ثلاث صور: أن يوصف كجلست جلوسا حسنا، أكرمته إكراما واسعا، واضح، أو يضاف فأخذناهم أخذ عزيز وهي تمر مر السحاب. إذن هذا مضاف. عندنا الثالث ما هو؟ ما دخلت عليه العهدية، ما دخلت عليه ضربته الضربة، إذا عهد منك ضرب معين، أو أكرمته الإكرام، إذا عهد منك ماذا؟ إكرام معين. واضح لنا؟ هذا هو أشهر ماذا؟ ما يبين النوع، وقد يخلفه. انتبه، هذه كلها ماذا؟ انتبه، هذه كلها مصادر حقيقية موافقة للفظ العامل. إذن هذا هو الأصل في ماذا؟ في المفعول، قد يخلفه غيره، موافقه مرادفه. مثلا جلست قعودا، واضح. مثلا زيد أحببته ودا وشنئته بغضا، هذا مثله لا فرق، لكنه من غير لفظ عامل، هذا مما يخلف وينوب عن المصدر. واضح ولا لا؟ أو أن يكون كل كما سيأتي سيذكر وما كان بمعنى المبتنبه تنبيه، لكن هذه الثلاثة تنبيه هي التي تبين النوع بالأصالة: الموصوف والمضاف وما دخلت عليه العهدية. واضح ولا لا؟ وقد يخلف ما جاء به للنوع غيره من أشياء ذكرها تتبعها الأئمة، ككل وبعض مضافين إلى مصدر ذلك العامل، أو ما كان بعضه، أو موافقا له في ماذا؟ في الاشتقاق، كما سيأتي: والله أنبتكم من الأرض نباتا. نباتا ليس مصدر أنبتا، لأن أنبتا مصدره إنباتا، ولا لا؟ وهذا نباتا، نباتا نباتا، ومصدره أصله لا مصدره. وقوله كقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، تبتل تفعل تفعل، ولا لا؟ وهذا تبتيلا، بتل ككبر تكبيرا. إذن ليس مصدره، وإنما هو مصدره ملاقيه، أو ملاقيه في الاشتقاق. واضح ولا لا؟ إذن أشياء تخلف هذه الثلاثة تتبع الأئمة رحمه ودونها في شروح هذه المسائل. صح. ثالث بيان العدد، بيان عدد ماذا؟ عامله. وهذا العدد انتبهوا قد يكون مبهما وقد يكون مختصا. فقول ضربت ضربتين، العدد هذا مختص، ضربتين معدوم محدد، ضربة وضربة. ضربت ضربات يدل على عدد مرات عامله، لكن مبهم، لم تعلم أنها ثلاثة أو خمسة أو مئة ضربات. الشأن ماذا؟ أو يبين ماذا؟ عدد عامله, عدد مرات عامله. واضح. وقول الله تعالى فدكت دكه واحده, صح, فدكت دكه تنتبه وانت ماذا تعرب واحده؟ عربها سهل لا تخاف. فدكت انت دكه مفعول مطلق منصوب وعلى نصب واحدة تو... ت... لا لا تكون توكيد دك, هذا دك هو مفعول, ما معناش توكيد هنا, المعنى معنى دك هذا بيان للعدد لا لتوكيد عامله, يعني يدل على ماذا؟ على المرة الواحدة. نعم المعنى لا ليس الإعراب, تذكرت المعنى لا الإعراب. أنا دكة يدل على ماذا؟ على الواحدة, لأن هذا فعلة تدل على المرأة, فعلة لمرأة فعلة و... إذن واحدة هذا هو نعت. النعت له أغراض ولا لا؟ له أغراض. ها هنا قصد به ماذا؟ التوكيد, لأن دكة واحدة وواحدة واحدة, واضح ولا لا؟ واضح. فلم يرد به ماذا؟ الإيضاح أو التخصيص كما هو شأن النعت. النعت الأصل في ما هو الإيضاح والتخصيص, هذا هو الغالب على النعت, وقد يخرج عن هذين إلى غيرهما كمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد, وقد أشرنا إلى هذا, هذا من باب مراجعة ما رأيناه من قبل. إذن هذه ثلاثة أنواع للمفعول المطلق يراد به ماذا؟ التوكيد, ويراد به بيان نوع العامل, ويراد به عدد مرات عامله, عدد مرات. الآن لما ذكر حده ذكر المحترزات, احترز بما ذكر في الحد من أشياء, ماذا قال؟ صح, قوله انتبه والمصدر, والمصدر هذا يخرج به ما ليس مصدرا, واضح, فلا يقع ماذا؟ مفعولا مطلقا, هذا هو اللي يبدأ بهذا, فلا يكون إلا إذا كان نائبا عن المفعول المطلق, واضح كما سيذكر. واضح. الأصل أن يكون المفعول المطلق مصدرا, وقد يخرج عن المصدرية إلى غيرها بشرط أن ينوب عن المصدر, واضح هذا ولا لا؟ الثاني قوله الفضلة. الفضلة هنا معناه ليس عمدة, ليس ركنا من أركان الكلام, واضح ولا لا؟ لابد أن لا يكون ركنا من أركان الكلام, وأركان الكلام معروفة ذكرناها في غير موضع, واضح. وقول الفضلة احتراس من نحو قولك ركوع زيد, تبع ركوع هذا مصدر, ركع ركوع, واضح ولا لا؟ ليس كل مصدر مفعولا مطلقا, وكل مفعول مطلق في الأصل, واضح, لأن بينهما عموما وخصوصا يجتمعان في أشياء ويفترقان في أشياء, معنى المصدر المفعول المطلق لا يلزم أيضا يكون مصدرا في كل حال, الأصل أنه, أنه مصدر, وقد يخلفه وينوب عنه غيره. فقوله ركوع زيد, ركوع زيد ركوع حسن أو طويل, فإنه يفيد بيان النوع ولكنه ليس بفضلة, واضح هذا ولا لا؟ ركوع والأول مبتدا, كلاهما ليس مفعولا مطلقا وإن كان مصدرا, واضح ولا لا؟ أكمل. وقولي المؤكد لعامله مخرج لنحو قولك كرهت الفجور الفجورة, صح, الفجورة الثاني لا الأول, كرهت الفجور الفجورة, الفجورة الثاني مؤكد لا شك أنه مؤكد, لكن مؤكد ليس مؤكد للعامل, تابعه, واضح لنا, وإنما مؤكد للفجور, وشرط أن يكون مؤكدا لعامله, وعامل والعامل ليس ليس الفجور لا يتضمن هذا المعنى. فإن الثاني مصدر فضلة مفيد للتوكيد ولكن المؤكد ليس, انتبه, التوكيد لكن المؤكد, واضح. هكذا صار هذا سائغا جارا، بل هذا الذي يسبق إلى اللسان في هذا الباب، مؤكد المؤكد، لكن لما يذكر التوكيد يقال توكيد، واضح ولا لا؟ لما يرجعون إلى الأصل يقولون توكيد، ثم إذا خرجوا إلى تصريف الكلمة يقولون المؤكد والمؤكد، ولا يقول المؤكد والمؤكد، يقول المؤكد والمؤكد. فإذا رجعوا إلى المفعول المطلق قالوا التوكيد، واضح هذا ولا لا؟ ولكن المؤكد ليس العامل في المؤكد، ليس العامل في المؤكد، ليس العامل، ليس العامل في المؤكد، اسم ليس مستتر، ليس هو، ليس هو العامل في المؤكد، واضح. ها؟ لم يشرح قوله. إيه هذا كنت سأنبه عليه، هذا مما أغفله أيضا، واضح، هذا مما أغفله. ما ندري قلت هل هو سقط في أصل الشذور أو في شرح الشذور أم هو إغفال من المصنف؟ ولعله قصد بالكتاب ما قصد بالقطر أن تكون أني كاتب نكتة محررة، لم يقصد أن يشرح كل آية، وفي الشرح قال وبعد فهذه نكتة حررت بعد كذا، لم يقصد أن تستوعب كل شيء. ممكن. إذن هو إغفال، قلت هو لا يخرج عن هذا، إما إغفال وإما سقط. إغفال أن قصد، الإغفال ليس غفلة، إغفال هو قصد الترك، لا يستوعب كل الشرح، واضح ولا لا؟ أو سقط، قلت هو سقط أنه شرحه ولم يجد في نسخ المحفوظ، في النسخ المحفوظة، الله أعلم، هذا يحتاج إلى تتبع. لا هو قال نكت، نكت على الشرح، نكت على المتن، واضح، هي نكة نعلم، والذي يذكر نكة لا يستوعب، واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الأصل، الذي يذكر نكة لا يستوعب. هذا ممكن أن يحمل على هذا المعنى أنه ما استوعب شرح المتن وإنما ذكر، لكن الأعجب أن أكثر ما أغفل يكون آخر الكلام، هذا هو، لأن الذي ينكت لا يترك دائما آخر الكلام، قد يغفل ما جاء حشوا في وسط بعض الأشياء لأنها لا ليست مهمة. نكت على القطر، وقالوا بعده فهذه نكت في الشعر، أما هنا فلم يقل ذلك. لم، إذن هذا في القطر. أنا قال وبعده فهذا كتاب شرحت به، ثم قال تممت به شواهده وجمعت به شواهده ومكنت من اقتناص إرابيده رائدة، قصدت فيه إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة، وعملت فيه إلى لف مباني وإقسام. إذن هو الأصل أنه شرح، الأصل أنه شرح، ليست فوائد على الشرح وإنما هو شرح للمتن. إذن لعله قلت ما هي لا يخسر، قلت هذا قد يعترض عن هذا بأن أكثر ما لاحظناه أن هذا يكون في آخر الكلام، واضح، لا في الأصول، دائما في آخر الجمل، هذا تقريبا يكون في آخر جمل المتن، والآخر يحتاج ممكن يكون سقط قطع أو كذا، فذهب شرحه رحمه الله تعالى. نرجع إلى المتن، ماذا قال؟ وما بمعنى المصدر مثله، وما بمعنى المصدر مثله، أي مما يصح أو ينصب على المفعولية المطلقة ما كان بمعنى المصدر. انتبه في دلالته كما قلت على توكيد أو البيان، بيان النوع والعدد، واضح. ثم قال نحو كذا وكذا، ذكر ثلاثة أمثلة ولا لا؟ الأول مثل له بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، والثاني بقوله ولا تضروا شيئا، والثالث بقوله فاجلدون 80 جلدة. فلا تميلوا كل الميل، كل الميل، كل هذا مما ينوب عن المفعول المطلق، واضح، بشرط ماذا؟ إضافته إلى مصدر ذلك العامل، واضح، أن يضاف إلى مصدر ذلك العامل. ومثل كل بعض، لا فرق بينهما، كل وبعض يجرياني مجرى واحدة، واضح؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، واضح؟ يجريان مجرا وكل وبعض. وهو في الحقيقة ماذا؟ نعت للمفعول المطلق الحقيقي، ولا تميل الميل كل الميل، الذي هو كل الميل، الذي نعته أنه كل الميل، واضح لنا؟ وفي الحقيقة نعت للمفعول المطلق بالأصالة. هذا النوع الأول، قلت كل وبعض. أيضا مما ينوب النكرات، النكرات العامة التي بمعنى ماذا؟ بمعنى عامل ذلك المصدر، التي بمعنى عامله. النكرات العامة تقع في سياق، النكرات العامة أنها تقع في سياق النهي أو الشرط أو النفي، واضح؟ فتعم كهذه الآية، ولا تضغوه شيئا، شيئا هذه نكرة عامة ولا لا؟ وقعت في ماذا؟ في سياق النهي، لا وسياق ولا تضغوه شيئا، النفي سياق النهي، ولا تضغوه شيئا. ما معنى شيئا ها هنا؟ انتبه، ليس مفعولا به، انتبه، ولا تضغوه شيئا، شيئا هذا ليس مفعولا به، ونائب هو. ولا تضغوه ضررا أي ضرر، ولا تضغوه ضررا أي ضرر، واضح لنا؟ لا تضغوه شيئا أي ضررا، وقولك ضررا نكرة في سياق النفي فاستعم، أي لا تضغوه أي نوع من الضرر. نعم، نفي، نفي، ولا تضغوه، ولا تضغوه آية، لا المجزومة مسبوقة بالجزم، مسبوقة بالجزم. إن لا فرق الآية حسب ال، ولا تضغونهم، ولا تضغون معنى واحد، هذه وقعت في معطوفة على المجزوم فجزمت، وهذه عامل وخال من رفع من الناصب والجزم فكان مرفوعا. إذن شيئا هذا ليس مفعولا به، وإنما هو مفعول، مفعول مطلق ونائب عن المفعول. ولا تضغوا شيئا أي ضررا، أي ضرر. مما الثالث، نعم، ولا تضغوا، ولا هو معطوف على المجزوم، معطوف على، نعم، هي أكثر ما يستعمل هذا اللفظ شيئا، نعم، أكثر ما يستعمل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شركا أي شيء، كبيرا أو صغيرا، قديما أو حديثا، عام، واضح؟ صح. الثالث عدده، العدد مضافا، وقد لا يكون مضافا، عدده مضافا أو غير مضاف. قل ضربته مئة، ضربته مئة، أو جلدته مئة، أي جلدة، واضح لنا؟ جلدته مئة أي جلدة، مئة جلدة، مضافا أو يلاحظ، تلاحظ معنى الإضافة هذه، واضح لنا؟ مضافا أو مميزا، الآن هنا تنتبه، مميزا قولوا أحسن، مميزا أو غير مميز، واضح؟ يعني التمييز المقصود به التفسير، لا التمييز للصلاح، فيدخل فيه التمييز والمضاف. عدده مميزا، عدد عامله مميزا، واضح؟ جلدته مئة أي مئة جلدة، ومنه قوله تعالى فجلدهم ثمانين جلدة. ثمانين ماذا يعرف؟ مفعول مطلق منصوب وعلى نصبه الياء، واضح؟ ملحق، وجلدة تمييز منصوب وعلى نصبه الفتحة. إذن عدده أيضا مما ينوب ماذا؟ ينوب عنه، وهذا معنى قوله ما بمعنى المصدر مثله. فهذه كلمات ليست بمصادر، إذن ينصب على المفعولية المطلقة كلمات ليست بمصادر لكنها في معنى المصدر، لكنها في معنى، وهذا معنى قوله وما بمعنى المصدر مثله في النصب على المفعولية المطلقة. وعندنا أشياء أخرى مثلا آلته ضربته سوطا أو عصا، واضح؟ فسوطا وعصا آلته العامل، فيصح نصبه على أنه مفعول مطلق. ومثله أيضا مرادفه كما ذكرنا، مرادفه جلست قعودا وقفت قياما، أيضا ما يلاقيه في الاشتقاق وتبت إليه تبتيلا. اسم المصدر، اسم المصدر كسلمت عليه سلاما، وكلمته كلاما، واغتسلت غسلا أو غسلا تأكل على غسلا أصلا لا لا اغتسلتها أن أقول غسلا أم غسلا علاش ما أقولش غسلا غسلا تبير غسلا مصدر غسلا مصدر غسلا ضربته ضربا تبير نبهن على هذا ولا لا ضربته ضربا فعل هذا مصدر فعل متعدي وهذا يلاقي ماذا غسلا لا يلاقي اغتسل لأن غسلا لا يستقي معنا مع الاغتسال واضح لأن اغتسال هذا لازم وهذا متعد اغتسلت فعل لازم وغسلت إذن كيف يلتقي واضح هذا إذن تقول اغتسلت غسلة لا غسلة واضح إذن هذا ماذا إقامة ماذا غير هذه ليست مصادر حقيقية وإنما هي أسماء مصادر هكذا يسمونها لا اسم خاص أسماء المصادر تنوب عن المصادر تنوب عنه نوعه كما مثل به قال رجعت القهقرة القهقرة هو نوع من عامله نوعه يخلفه مثلا سرت الخبب الخبب نوع من أنواع السير واضح تقول سرت جلست أوقعت القرفصاء واضح أو اشتمل الصماء واضح ولا لا هذه كلها تخلف ماذا تخلف المصدر في الانتصاب على أنها مفعول مطلق إذن هو مثل لبعضها لم يستوعب رحمه الله لأن الكتاب لم يوضع لهذا الغرض وهي إشارات وتنبيهات فقط صح. وبهذا نكون قد أكملنا الثانية من من المنصوبات بعد نكمل قال رحمه الله ثم قلت الثالث المفعول له وهو المصدر الفضلة المعدل لحدث شاركه في الزمان والفاعل فقمت إجلالا له ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل ويجب في معلل فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها كلام دقيق سبحان الله كلام دقيق جدا وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له هذا له أسماء المفعول له المفعول لأجله والمفعول من أجله وأسماء سميه ما شاء فيسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله وهو ما اجتمع فيه أربعة أمور أحدها أن يكون مصدرا والثاني أن يكون مذكورا للتعليل والثالث أن يكون المعلل به حدثا مشابها يكون المعلل وثالث أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل صح. ذكر هنا ماذا أربعة شروط وذكر في بعض كتبه شرطا خامسا وعليه المتأخرون من النحاة وهو أن يكون قلبيا أن يكون من أفعال النفس من أفعال الباطن لا من أفعال الظاهر كالإيمان له ظاهر وباطن فهذا شرط أن يكون لكن لا على طريقة المرجعة على طريقة أهل السنة في التلازم بين الظاهر والباطن فأفعال الباطن كالخشية وأفعال الباطن نوعان أفعال الباطن أقوال للقلب وهي علمه ومعرفته وتصديقه وإيقانه وأعماله وهي محبته وبغضه وخشيته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه وكروه، وهذه كلها أعمال للقلوب، وكله يصلح أن يكون مفعولا لأجله. فإذا كان قول إقرارا قولا للسان أو عملا بالجوارح، فعند بعضهم بعض المتقدمين كالفارسي رحمه الله يصح نصبه على أنه مفعول لأجله، وغيره اشترط ماذا؟ أن يكون قلبيا، وهذا يترتب عليه ماذا؟ أثر أن الفارسي إذا فقد هذا الشرط لا يلزم عنده أن يجرى بحرف يدل على التعليل، فيقول جئت القراءة، جئت القراءة، وهو يريد جئت للقراءة، لأن القراءة ليست مصدرا قلبيا باللسان، واضح؟ فيقول على قوله يقول جئت القراءة أو قراءة العلم، ولا يقول جئت، يقول يجوز عنده لكن لا يلزم، يجوز أن يقول جئت قراءة العلم، لكن عند من شرط هذا الشرط ماذا يقول؟ لا يصح عنده أن يقول جئت قراءة العلم، لا بد أن يقول جئت لقراءة العلم أو من الأحرف التي تدل على التعليم، واضح هذا ولا لا؟ ولم ينبه على هذا الشرط هنا أو يشير إليه، سكت عنه وذكره في غير هذا الكتاب، قال أوضح المسالك ذكره فيه، شرط هذا الشرط لابد أن يكون المفعول لأجله قلبيا، واضح هذا؟ قلت متأخرة أو عامة من يكتب في النحو من المتأخرين يذكرون جاروا على هذا القيد، وهو أن يكون المفعول لأجله قلبيا، فإن فقل هذا الشرط تعين جاره بما يدل على التعليل كلام، واضح هذا؟ صح. أكمل. ويخرج على هذا يعمل أنه شكر، وأن شكر يكون على قلبه. يعمله الشكر أعم من أن يكون قولا، أعم من أن يكون قولا، لأن الشكر ينصرف إلى ماذا؟ إلى اللسان عموما، إذا قلت شكره ماذا؟ الظاهر أنه كان باللسان، هذا المتبادر، واضح ولا لا؟ لكن لا يلزم أن يكون كذلك، لا. قد يحمل على هذا والسياق يعين، قد يكون أعم من ذلك، وهو الأصل في وضع الشكر، واضح؟ هم قالوا هذا الآية دليل لأن الشكر يصدق على عمل الجوارح. نعم، هؤلاء قالوا يحمل على عمل الجوارح. اعملوا آل داود شكرا، لكن انتبهوا، بعضهم ظن أن يعمل هذا واقع على الشكر، أي يعملوا شكرا، واضح؟ هذا خطأ، ليس هذا المراد. اعملوا آل داود أي لا تعملوا الشكر نفسه، واضح ولا لا؟ بعضهم ظن أن الشكر عمل جوارح بهذه الآية من هذا الوجه، أن الشكر اعملوا شكرا، واضح؟ فقال الشكر عمل، لكن ليس هذا هو المقصود، الشكر ليس مفعولا به حتى يظن أن الشكر عمل عمل بالجوارح، واضح؟ اعملوا لأجل الشكر أو شاكرين، واضح ولا لا؟ فالباعث على الشكر ماذا؟ فالباعث على العمل والشكر، وإن كان الشكر لأجل أو كان العمل لأجل الشكر، فهنا فيها فرق بين العمل والشكر، العمل غير الشكر بدليل، نعم العمل هو غير الشكر، العمل هو الباعث، اعملوا لأجل الشكر، واضح؟ اعملوا، فإذا عملتم فقد حصل، لكن يدل هذا على أن العمل ماذا؟ بعض الشكر، واضح ولا لا؟ لأن إذا عملت حصل منك ماذا؟ شكر بعملك، فدل على أن العمل بعض الشكر إذا، لكن ليس اللفظ هذا هو، لكن قلت بعضهم ظن أن يعملوا شكرا أي يعملوا مثلا صلاة، فالصلاة عمل، فالشكر ليس واقعا، العمل ليس واقعا على الشكر، واضح هذا ولا لا؟ إذن يخرج أن العمل من الشكر ليس على أنه مفعوله، وإنما هو الباعث عليه، صح. أكمل. مثال ذلك قول الله تعالى. قوله. مثال ذلك قول الله. نقتصر على المذكور وقول الله لا شك، لكن المقصود. مثال ذلك قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فالحذر مصدر مستوف لما ذكرنا. حذر انتبه هو فعل قلبي. زين انتبه ماذا قال في المصدر؟ مصدر قلبي معلل لحدث. ما هو الحدث هذا؟ جعل يجعل يشارك في ماذا؟ فاعل الجعل هو فاعل الحذر، فكلاهما واحد، وزمان الجعل وزمان الحذر. إذن هو سوف ماذا؟ الشروط المذكورة. فلذلك انتصب. انتبه ماذا قال؟ فلذلك انتصب، ما قال وجب نصبه. فلذلك انتصب، واضح هذا ولا لا؟ لهذا قال في المتن انتبه ماذا قال؟ ويجوز فيه. انتبه ويجوز، لما ذكر ثالث مفعول له قال هو المصدر كذا، ويجوز فيه، معنى أن انتصابه على المفعولية لأجل هذا جائز وليس واجبا. واضح هذا؟ هي شرط جواز لا شرط وجوب. فلذلك انتصب على المفعول له. انتبهوا الآن، يجعلون أصابعهم في آذانهم. لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ ما الذي بعثهم على هذا؟ شيئان. انتبهوا، خلينا من الحذر الأول. الصواعق. الصواعق هي سبب الجعل أولا ولا لا؟ إذن هي علة للجعل ولا لا؟ هي علة للجعل أيضا. الحذر علة وصواعق علة أخرى. إذن عندنا علة حذر انتصب على أنه مفعول أجل، والثاني خفض بحرف جر يدل على التعليل وهو من. لماذا؟ لأنه فقد شرط المصدرية، فقد شرط المصدرية، وهذا النوع يسمونه نبان على هذا المفعول لأجله غير الصريح. عند المفعول لأجله الصريح ويقابل غير الصريح، وما ذكر تعليلا وتابع لابد أن يذكر تعليلا. إذا فقد شرط العلية هذه لا يسمى مفعولا لأجله مطلقا. واضح ولا لا؟ مفعول لأجله، إذا التعليل لابد من تعليل. إن فقد شرطا ماذا سموه؟ مفعولا لأجله غير صريح، سموه مفعولا لأجله كهذا. نعم قلبي. لا لا مش مصدر، صاعقه. صاعقه قلبك صاعقه في السماء وقلبك في الارض. الصاعقه ليست مصدرا، صاعقه هذه صاعقه معروفه، صاعقه كحريق ينزل من السماء. قصده انه لما يكون مصدرا في الشروط الاخرى. لا لا يكفي، لا ليس مصدرا. الشرط إذا فقد شرطا واضح هذا ويبدأ، قلنا هو المصدر. تابع هو المصدر، إذا فقد الشرط المصدر يخلص لا ينظر إليه. واضح ولا لا؟ لكن إذا ذكر تعليلا ينظر إليه تعليلا، لأن هذا مهم جدا. إذا ذكر تعليلا قد يكون مفعولا غير صريح كهذا الصواعق، مفعول غير صريح. ومتى دلت الكلمة على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباقية فليست مفعولا له، ويجب حينئذ فليست مفعولا له صريحا. صريحا هذا قصده، واضح معناه على الاصطلاح، على الصلاح النحويين لا على جهة المعنى. واضح لنا عندنا معنى واصطلاح. الصلاح هو ماذا؟ ليس مفعولا به أو مفعولا لأجله، لكن جهة المعنى هو مفعول لأجله. وبعضهم حتى بعض النحاة يجعله مفعولا لأجله غير صريح، يبين ذلك، قل هذا مفعول لأجله لكنه غير صريح. ويجب حينئذ أن تجر بحرف التعليل. أنت جر هي وأنت جر أنت مستقيم. فمثال ما فقد المصدرية قوله هذا من الصواعق، لو ذكره كان أولى أنه في القرآن، ومثله الذي بعده كلاهما في القرآن. قولها جئتك للماء وللحشر. وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله تعالى والأرض وضعها للأنام. للأنام أنام ليس مصدرا، هو وضع علة للوضع وجد فيه العلية ولا لا، لكنه ليس مصدرا، فتعين جره بحرف جر يدل على التعليل، وأصل هذا الحرف واللام، وقد يخلفها غيرها مما دل على التعليل كمن مثلا من كقوله عليه السلام دخلت النار امرأة فيه هرة. فيه هرة ما معنى فيه هرة؟ لأجل هرة، لأجل رأيت راجعنا إلى الله. فيه هرة مثل باء فبظلم من الذين هادوا، فبظلم واضح أي لظلم منهم، فهذه الباء ومثله من هذه التي ذكر ومن الصواعق وإن منها لما يهبط من خشية الله، من خشية رأيت لخشية الله من خشية معنى واحد. إذن عندنا اللام التي هي الأصل ويخلفها غيرها الباء وفي ومن واضح، والكاف أيضا نعم نعم. قلنا النصب ليس واجبا، النصب جائز سوف الشروط، جاز نصبه جاز، وجاز أيضا خفضه بحرف جر يدل على التعليل، وأيضا من الأحرف التي تدل على التعليل كاف. واذكروه كما هداكم، كما هداكم المعنى انتبه لأجل هدايتكم، واذكروه كما هدا أي لأجل هدايتكم، كما أعطيتك أنفق واضح، لا تنفق ما أعطيتك، المقصود ليس المقصود كما أعطيتك أنفق أي مثل ما أعطيتك، أعطيتك عشرة فأنفق أي أنفق كما أعطيتك، قصدي لأني أجل أني أعطيتك فأنفق واضح هذا ولا لا؟ إذن الكاف تجد أيضا بمعنى التعليل. بمعنى التعليل صحيح. تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الشاهد خلق لكم، كم هذا ليس مصدرا، خلق لأجلكم رأيت ذكر التعليل، فجر بحرف جر الدال على التعليل، لماذا؟ لفقد شرط مصدره. وقول امرئ قيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلا من المال، قليلا ولم كفاني قليل من المال، ولم أطلب قليلا ولم أطلب قليلا، وطلب الكثير ما طلب، طلب الملك، ولكنما أسعى لأجل المؤثرين وقد يضيق المجد المؤثر المسلم. ومثال ما فقد الاتحاد في الزمان قوله الآن هذا فقده ماذا؟ فقد الأول فقد الشرط المصدرية بدنا معيشة، أنا بدنا معيشة واضح هذا مثله أدنى معيشة ليس مصدرا أفعل تفضيل صح. ثاني ما فقد الاتحاد في الزمان، زمان انتبه زمان العامل وزمان المصدر مختلفا، زمانهما مختلف. مثاله قولك جئتك اليوم للسفر غدا، جئتك اليوم للسفر غدا، عندنا جئت وسفر، السفر علة المجيء لا لا، والسبب الذي لأجله جاء صح، زمان المجيء اليوم وزمان السفر، إذن اختلف ماذا؟ زمانهما، إذن فقد شرط الاتحاد في الزمان، فتعين جره بحرف جر يدل على التعليل، جئتك اليوم للسفر واضح. ومنه قول امرئ القيس، وقول امرئ القيس أيضا فجئت وقد نضت لنوم الثياب، وقد مضت فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر، لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب. ويجوز نضت أيضا، وجئت وقد نضت كما قال في الشرح بالنون بعدها ضاد معجمة مخففة، فيكون الفعل نضى ينضو مثل دعيده، أو مشددة هذا حفظي، جئت وقد مضبط لنومي ثيابها لدى السرير الذي بسخر من ذلك الطيب. واضح. لكن خطا جواز جواز النبط فيه ضروره نبط مستقيم، لكن نبط مفاعيل تصل مفاعيل هذا قريب بعضهم. لكن الشان هل حفظ هذا الوجه؟ واضح. هل هو محفوظ؟ عند تخيل سهل، لكن هل هو محفوظ؟ الشاهد ما هو؟ ماذا قال؟ أكمل. فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب. واضح ولا لا؟ زمن النوم يتأخر عن زمن يسبق زمن خلع الثوب، ثم يعقبه ماذا؟ زمن النوم. إذن ليس في وقت وزمان واحد، إذن اختلف ماذا؟ الزمن لم يتحد. زيد. ومثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قوله فاعل المصدر غير فاعل الفعل، غير فاعل العامل. واضح. فاعل المصدر الذي ذكر علة للفعل غير فاعل الفعل، فاعلهما مختلف. فاعل المصدر شيء وفاعل العامل شيء آخر. واضح هذا؟ تقول مثلا أحببتك، انتبه، أحببتك لتعظيمك الله تبارك وتعالى، أحببتك لتعظيمك الله سبحانه وتعالى. صح. تعظيم هو علة محبتي، صح ولا لا؟ علة حبي تعظيمك، إذا ذكر ماذا؟ تعليلا، صح ولا لا؟ وهو مصدر. صح. ماذا اختلف فيهما؟ فاعل أحبك أو أحببتك، متكلم أحببتك، المعظم المخاطب. إذن اختلف ماذا؟ اختلف الفاعل فيهما. فتعين، انتبه، جره بحرف جر يدل على تعليل كلامهم. هذا معنى قولهم مشاركا له في الزمان والفاعل، أي فاعل المصدر والعامل واحد، فإن اختلف فاعلهما تعين جره بحرف جر يدل على التعليل. مثاله قولك قمت لأمرك إياك. قمت، انتبه، لأمرك. قمت من القائم؟ متكلم. لأمرك يحتمل. لأمرك يحتمل، لكن لما قال إياي قمت لأمرك لأجل أمر، لكن لأمرك إياي، أنت الذي أمرتني. واضح ولا لا؟ قمت لأمرك بكذا، هذا معنى آخر. قمت لأمرك بالذهاب مثلا، الآن احتل أمر، أنا قمت لأمرك بالذهاب، لكن لأمرك إياي علمنا ماذا؟ علمنا فاعل الأمر أو فاعل الأمر أنه المخاطب للمتكلم. صح. وقول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور بدله القدر. صح. لتعروني وإني، انتبه، لتعروني هزة. تعروني ما هو فاعل تعروني؟ هزة. تعروني، انتبه، تعروني الياء جت المعنى، ليس الياء هو الذي يهز وإنما يهتز. واضح لنا؟ تعروني لتعري، يطرأ علي، تطرأ عليه الهزة، هذا هو هو الهزة، هي التي تؤثر فيه الياء، ليس الياء هي التي تؤثر فيه. لتعروني، واضح هذا ولا لا؟ فهزة فاعل متأخر، والياء هذه مفعول متقدم. واضح هذا ولا لا؟ لذكراك، لذكراك هي التي فعلت، ذكراك فاعل ذكراك متكلم، والذي يذكره لا هي تذكره، لكن ذك فاعل ذكراك وغير فاعل تعرو، عرى يعرو. ففاعل ذكراك هو هذا، هذا المخاطب هذا، وفاعل تعروني الهزة، فاختلف فيهما فجر ذكرى لذكراك. واضح. جرى بالله. فإن فاعل تعروني هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن التقدير لذكر إياك. واضح هذا ولا لا؟ صح. أيضا مما مما أغفله ويجوز في نجرب حرف ويجوز فيه أن يجرى من حرفين لم يذكره ولا لا؟ لما ذكر الشرط لم يقل في الجواز. لعل هذا من الإغفال في الحشو لا في الآخر ولا لا؟ لأنه شرع ما يجب في معلل فقد شرطا أن يجرى باللام أو نائبها. حتى هذا لم يذكره أيضا أو نائبها أو نائبها. هذا إذن لعله شيء واحد فاتصل الثاني بالأول. نعم لم يذكر غيرها فلعل هذا اتصل بقوله ويجوز فيه واضح فيكون أيضا مما سقط أو أغفل. صحيح. عندنا نتابع إذا استوفى المصدر الشروط المذكورة الخمسة. إذا استوفى المصدر ما ذكر من الشروط لا يجب نصبه على أنه مفعول لأجله. لا يجب بل يجوز نصبه. واضح ولا لا؟ فهذه شروط جواز لا شروط وجوب. ويجوز أيضا مع استيفاء الشروط يجوز جره بحرف جر يدل على التعالى. ثم هو على ذلك ثلاثة أنواع. واضح ولا لا؟ أن يتجرد من ألو الإضافة، أن يكون مضافا اسم عقلية تجرد من ألو الإضافة، أن يكون مع أل، أن يكون مضافا. صح. إذا تجرد من أل والإضافة الحل الأولى هذا المصدر المستوفي للشروط يتجرد من أل والإضافة الحالة الأولى فهذا الأكثر في لسانهم نصبه على أنه مفعول لأجل هذا والأكثر. صليت ماذا؟ تعظيما لله. صليت تعظيما هذا خال من أل، هو مصدر استوفى الشروط وهو خال من أل والإضافة، هذا يكثر ماذا؟ يكثر ويجوز بقلة جر بحرف جر يدل. صليت لتعظيم الله، لتعظيم الله جائز. من تعظيم الله واضح هذا ولا يجوز؟ المهم بحرف جر يدل على التعليل. لتعظيم الله يدخل فيها من تعظيم لله. من تعظيم لله. نعم. الثاني ما هو؟ المضاف. العكس ما دخلت عليه أل، المصدر المستوفي الذي دخلت عليه أل، هذا عكس الأول. الأكثر جره بحرف جر يدل على الثاني. واضح. ضربته للتأديب مثلا، واضح. و لا لا ضربته لا هذا في هذا في ال هذا مع ال مضاف. ضربته للتأديب. واضح. ويقل عكسه، يقل نصبه على انه مفعول، يقل نصبه كقول الشاعر لا اقعد الجبنه عن الهيجاء ولو توالت. لا اقعد الجبنه، رايت الجاد ان يقول لا اقعد للجبنه لكن قال لا اقعد الجبنه. الثالث ما هو؟ المضاف. هذا يستوي فيه الوجه، لا كان تنصبه على انه مفعول الاجابه ولا كان تخفضه بحرف. ومنه من نصبه يجعلون أصابع في أذان حذر الموت، ومن خفضه وإن منها لما تهبط، إن منها لما يهبط من خشية الله، خشية الله من خشية الله قرأت بمن. واضح. الوجه الأول جائز لغة، يهبط خشية الله. إذن ما في ما تجرد عن ألو الإضافة فالأكثر نصبه ويقل خفضه، وما دخلت عليه عكسه يكثر جره ويقل نصبه، والمضاف يستوي في الوجه، يجوز نصبه ويجوز أيضا من أمكم لرغبة فيكم جوبر، ومن تكون ناصره ينتصر. نصرنا الله على عدونا وعدوكم، وفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يمثلنا دائما لله في المفعول. دائما يقولون قلت إجلالا لعمل إجلالا فعله قام إجلالا له. أولا قام إجلالا له هذا لا يستقيم، قام لأن القيام إجلالا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. القيام إلى الشخص هذا سائق، قوموا إلى سيدكم فاحملوه كما قال عليه السلام. قام إلى فاطمة لما دخلت عليه قام إليها سائق، قيام إلى الشخص. أما القيام له له أي لأجله، واضح قيام له على معنى الإجلال، معنى الإجلال والتعظيم، وهذا لا يجوز. من أحب ومن صره أن يتمثل له بجال القيامة فليتبوأ مقعده من النار كما قال عليه الصلاة. الآن خلينا من القيام نخرج إلى ماذا؟ أكرمه إجلالا له، أكرمه إجلالا له، هذا سهل. الإجلال هذا هذا حسب ماذا؟ المذكور، حسب السياق. فإجلال الله تبارك غير إجلاله الخلق، يجوز للإنسان أن يجل من يحسن إجلاله كالكبير والعالم. فإكرامنا له إجلالا أو إعطاؤنا إياه إجلالا هذا سائر لغة وشرعا، لكن القيام هم يمثلون لها بالقيام، فهذا الذي قمت إجلالا لهذا الحبل. نعم قمت، هذا لا يستقيم، واضح هذا لا يستقيم، لأن القيامة لشيء هذا لا يستقيم، واضح. هذا هو الصحيح، أنه وبعضهم أجازه ومثل له بماذا؟ من يذكر؟ خلينا نشوف بحديث مثلا استدل له بحديث، حديث المغيرة بن شعبة في قيامه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، قام على النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكر عليه، قالوا هذا يدل على الجواز، واجتهدوا في دفعه هذا الوجه. الله تعالى أعلم. نعم لا أعلم الوثاني على الوطن. حبيت بعد المغرب تجوز.